أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد آتينا داود وسليمان علما وقال الحمد لله الذي فضلنا أعمل شيخ متع. الله الله الله الله أكبر. وأن أعمل صالحا ترضاه وأدخلني برحمتك في عبادك الصالحين. وتفقد الطير فقال ما لي لا أرى الهدهد أن كان من الغائبين. لأعذبنه عذابا شديدا أو لأذبحنه أو ليأتي فمكث غير بعيد فقال أحطت بما لم تحط به وجئتك من ألا يسجدوا لله.

السلام صلى الله عليه وسلم قالت يا عليك يا عم شيخ قال الذي فلما رآه مستقرا عنده قال هذا من فضل ربي ومن شكر فإنما يشكر لنفسه ومن كفر فإن ربي غني كريم. الله فلما رآه مستقرا عنده قال هذا من فضل ربي ليبلوني أأشكر أم أكفر. ومن شكر فإنما يشكر لنفسه ومن كفر فإن قال نكروا لها عرشها ننظر أتهتدي أم تكون من الذين لا يهتدون. الله فلما فلما جاءت قيل أهكذا وصدها ما I'm وأسلمت مع سليمان لله رب العالمين. قال